إلى عائلة التي أحبها كثيراً، آكين، توكونبو، أوبافانكي، سيجي، أوري. كلمات: طلبت أيولا رؤيتي لتقول لي: كاردي، لقد قتلته. كم تمنيت لو أنني لا أسمع تلك الكلمات مرة أخرى في حياتي.